نرجو التوضيح والبيان لأنه قد خرج في ذلك المؤلفات وله أتباع قد يكثرون. هذا القول قول فاسد ومخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. قد سمعتم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتال بني حنيفة لأنهم قالوا إن مسلمة نبي فقط، ولهم أيضا يؤذنون ويصلون ويصومون، وكذلك كما سمعتم قول الله تعالى في الذين تكلموا بكلمة الكفر يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كلمة قالوها، وكذلك الذين في غزوة تبوك تكلموا بكلمة قالوها على وجه المزح واللعن وجاءوا يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم كفرا بعد الإيمان. فجاء هؤلاء يعتذرون إلى رسول الله فقال: ما عندنا عقيدة يا رسول الله، ما نعتقد بقلوبنا، نحن نمزح نتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعذرهم. وما يزيد على تلاوة هذه الآية: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو كان الإنسان لا يكفر إلا بعقيدة القلب لما كفر الله تعالى هؤلاء، يقول ما نعتقد شيء، نجلك يا رسول الله ونجلك، لكن نتحدث حديث نقطع به عن الطريق. ولا عدا رحم الله، قد أجمع أهل السنة على أن سب الله وسب الرسول وسب الدين كافر قبل مجيء هؤلاء، هذا مجمع عليه قبل السنة والجماعة. وكذلك الشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف في هذا، ثم الصالم المسلول على شاتم الرسول، هذا كلام ليس بالصحيح. فالكفر يكون بالتكذيب والجحود، ويكون بالإباء والاستكبار، ويكون بالإعراض عن دين الله، ويكون بالشك كما سمعنا، يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالعقيدة ويكون بالشك. وأيضا الاعتقاد لا بد منه، الاعتقاد ما لا بد يحصل اعتقاد، لأن الإنسان إذا سجد الإسلام لا بد اعتقاد، ما سجد إلا تعظيم الله، ولو قال إنه يحترمه ولو قال إنه ما يعبده يكون كفر، ما دام إنه قصد السجود لا يكون هناك قصد، يعني لا بد يكون هناك قصد. أما إذا لم يكن هناك قصد هذا شيء آخر، لو إنسان وضع جبهته ليستريح ما قصد السجود للصنم هذا ما يكفر، لكن لو سجد الصنم قال أنا ما أعبده لكن أقصد قصد الصنم كفر، قصد السجود لا كفر. ولهذا الصوفية والصوفية يسجدون للشيوخ، فإذا سألت قال هذا ليس سجود وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعه، ما دام قصد سجود الشيخ فهو كافر ولو ما اعتبر. فيقال كذلك أيضا ما سجد للصنم أو للنجم فإنما وضع الرأس قدام الله احتراما له وتواضعه. المهم أن يكون هناك قصد، أما إن اشتراط الاعتقاد ما يشترط، يكفر إذا دات المصحف بقدميه وقال أنا هو قاصد، قال أنا ما قصدت، أنا ما عندي اعتقاد إني أستهين المصحف لكن أنا قاصد إني أضعه على قدمي، هذا يكفر ولو ما اعتقد. هذا العمل أو لطخ بالنجاسة، قال أنا أعتقد أن المصحف أن فيه كلام الله وأعترف ولا أعتقد أنه ليس بكلام الله، لكن لطخ أو بال على المصحف، يكفر بهذا العمل ما دام قصده، بخلاف لو كان خلفه مصحف ثم رجع القهقرة وهو لا يعرف ثم وطئ المصحف ما يدري، هذا ما يكفر لأنه ما له قصد، ليس له قصد. المقصود أنه إذا كان هناك قصد فهو يكفر ولا يشترط الاعتقاد.